الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونحن في ليلة السبت، ليلة 18 من شهر صفر لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة 18 من الشهر الثالث لعام 26. وقد وقفنا على باب من الإيمان، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجله العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. وفي الباب مسائل. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد: ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه، وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم. ذكر الله عز وجل الصبر في كتابه في 90 موضعا، وذلك لأهمية الصبر. والصبر 3 أنواع: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. صبر على المأمور، ما أمر الله عز وجل به يحتاج إلى صبر. قال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. هذا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل يحتاج صبر. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا، صح؟ قال: وتواصوا بالحق، أي دعوا إلى الله، وصى بعضهم بعضا. قال: وتواصوا بالصبر. فهنا صبر على المأمور، على الدعوة، على الأمر المعروف عن المنكر. قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الجهاد يحتاج إلى الصبر، نعم. طلب العلم يحتاج إلى الصبر، نعم. تربية الأولاد تحتاج إلى الصبر، نعم. معاشرة الزوجة بالمعروف تحتاج إلى الصبر، نعم. بل لا يمكن أن تجد أمرا شرعيا أمر الله عز وجل به إلا وهو بحاجة إلى الصبر. الصيام يحتاج الصبر، الحج ما له داعي الصبر، ولا يحتاج الصبر، يحتاج الصبر. كل ما أمر الله عز وجل به فهو بحاجة وافتقار إلى الصبر. وهذا الصبر يسمى صبر على المأمور، ثم صبر نوع ثاني عن المحظور. صبر عن المحظور، المحظور يعني ما نهى الله عنه ورسوله، المحظورات المحرمات. فإن المسلم مأمور أن يصبر عنها، فيصبر عن الزنا، يصبر عن الغش، يصبر عن أكل أموال الناس بالباطل، يصبر عن الغيبة. الغيبة تحتاج إلى صبر، نعم، لأن الغيبة في ناس يستمتع بها وهي حرام فيمسك نفسه. يصبر أن لا يغتاب، يصبر عن أن يطلق بصره فيما حرم الله، يصبر عن أن يمكن سمعه مما حرم الله، يصبر عن أكل الربا الميسر، عن شرب الخمر. فهو صبر عن المحظور. ومن السبع الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال ها إني أخاف الله، حبس نفسه عن أن يفعل المحرم. ويوسف عليه السلام لما دعته المرأة إلى الفاحشة قال ما عاد الله، وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. إذن صبر عن المحظور. وصبر على المقدور يعني يحبس الإنسان نفسه من الجزع والتسخط وضرب الوجوه وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور واللعن والسب، يمسك نفسه عن ذلك كله عندما يصاب بمقدور مؤلم بمصيبة. وهذا في قوله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ها قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن السؤال هنا ولعل الجواب عند أبي عبد الرحمن، أي أنواع الصبر أفضل، صبر على المأمور أم الصبر عن المحظور أم الصبر على المقدور؟ نعم، عن المحظور. الصبر عن المحظور هذا أعظم أنواع الصبر عند أبي عبد الرحمن محمد آل نوري. من يوافقه من يخالفه؟ خلينا نناقش أبا عبد الرحمن، لماذا كان الصبر عن المحظور أفضل أنواع الصبر؟ لماذا في نظرك؟ نحن لا نريد فتوى شرعية، إنما هي مدارسة. تفضل. نعم، قد تكون شديدة الدواعي، عنده رغبة شديدة، امرأة ذات منصب وجمال وهم قحط عزابي ما عنده شيء، أي وشباب والديانة ضعيفة والصلاة أي كلام، وروح يمسك نفسه صدق يعني هذا ها. نعم، الصبر على المقدور، مصائب، موت، خسارة سوق الأسهم، ها ناس ماتت. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وكل واحد يصبح ولا أهله ذهبوا ولا زلزال ولا مصيبة كبرى، يعني شديدة المصائب هذه. فلذلك الصبر على المقدور عند الأخ ما اسمك عبد العزيز أفضل أنواع الصبر. تخالفونهما؟ نعم، الصبر على المأمور أعظم. ممكن إنسان يقتل لأنه وحد الله عز وجل، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ماذا فعلوا هؤلاء؟ فتنوهم في دينهم. الله يقول جل وعلا: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فلما آمنوا أمر ذلك الطاغية بأخاديد فخدت، وأمر بالنيران فأظلمت، وقال: من لم يرجع الدين فاقذفوه في النار. وهذا أمر شديد جدا أن يتحمل إنسان ظلم الظالم إلى أن يحرقه بالنار. وكان في من كان قبلنا يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه، فأيهما الآن؟ السؤال ما زال قائما، أيهما أفضل؟ الأمر الصبر عن المحظور كما قال أبو عبد الرحمن، تأتيك صفقة بالملايين وانت من الله خلقك وانت أقصاد بيت تموين لاحقك ملاحقك، وتجيك رشوة من تحت لتحت غسيل أموال 10 ملايين، لا تصبر تقول لا والله خلني على معاشي ولا أكل حرام؟ أم تأتيك امرأة ذات منصب وجمال وانت متلاقي حتى ها سيلانية تتزوجها وأعزب وشباب وتمسك نفسك وإني أخاف الله؟ والله حالة جيد صد بلا عظيم الصبر. أم الصبر على المقدور يأتيك زلزال ويأخذ عشيرتك وأهلك وقبيلتك وذويك تصبح فردا لا ومصاب بإصابة بليغة ها مثل الزلازل اللي تصيب هذه بعض البلاد نسأل الله العافية؟ يجي الواحد ولا لا أب لا أم لا زوجة لا أولاد، ولا مصيبة عظيمة. أم الصبر على المأمور تصبر على التوحيد على الأمر المعروف عن المنكر، هذا يتهمك هذا يقتلك هذا يسجنك، تصبر على الصلاة تقوم كل يوم، تصبر على بر الوالدين، قد يكون أحد الناس عنده والد مشرك رافضي يأمر بالمنكر يأمر يعيره يتهمه قد وهو ماسك دينه على الرغم من مخاطر كثيرة. لا شك ولا ريب أن هذه الأمور الثلاثة، الصبر على المأمور والصبر على المحظور والصبر على المقدور، أمر ليش أخوان عظيم وشاق. لذلك أجر الصبر ليس كأي أجر آخر، الأجر معلوم وهو الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصبر والصوم لأنه نوع من الصبر، فإنما يوفى الصابرون إيش أجرهم بغير حساب، وإلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا له حسبة أخرى الصبر؟ لأنه شديد. فأي الأنواع الصبر أفضل؟ الصبر على المأمور ولا على المحظور ولا على المقدور؟ ما زلت على جوابك؟ وما زلت على جوابك؟ وما زلت على جوابك بعد هذا الإقناع ما تزعزحته؟ يلا بدأ. الصبر على المأمور أفضل أنواع الصبر. لماذا؟ ننظر ونناقش ونتباحث، ونحن في مجلس علم ومجلس افتاء، نأخذ ونعطي معكم. الصبر على المقدور يا عبد العزيز، إذا أصبت بمصيبة إذا لم تصبر فماذا تفعل؟ ماذا أمامك سوى الصبر؟ أحسن لك تصبر أصلا يعني. هل تلطم؟ هل تجزع؟ هل تشتم؟ هل تلعن؟ هل تنتحر؟ ستزداد على سوءك سوءا مهما عظمت المصيبة، أصلا ليس أمامك إلا أن تصبر، وهذا ليس أمر باختيارك حتى تختار المصيبة فتصبر عليها. لو كان الأمر لك ما وقعت عليك المصيبة لتجنبتها، لكن أنت ما تعلم جاءت المصيبة من حيث لا حيث لا تدري، فليس أمامك إلا أن تصبر. خير لك أن تصبر. ها انسحبت ولا ما زلت؟ ما زلت تقول أن الصبر عن المصيبة أعظم أنواع الصبر؟ من يوافقه يقول الصبر على المصائب هذا أعظم أنواع الصبر؟ من يوافقه؟ لا، لا أحد يوافق. الظاهر تكون مع الإجماع خير لك، لأن ليس أمامك إلا أن تصبر. ماذا تفعل يعني إذا ما صبرت؟ ماذا تفعل؟ هل هناك سبيل أهدى من سبيل الصبر عند المصيبة؟ أصبر. الصبر عن المحظور يا أبا عبد الرحمن، أيهما أسهل، الكف ولا الفعل؟ ترفع يدك بس ولا تفعل؟ الفعل أصعب بكثير بكثير، الفعل أسهل من الكف. نعطيك حريتك الكاملة. وبما أن الفعل أصعب من الكف، صار فضل الفعل أعظم من فضل مجرد إيش؟ الكف. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا سأقول ما عندي ثم أترك لك إيش التعقيب، وربما بعد ما أنتهي مما عندي ينتهي تعقيبك. يمكن. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نهي أرفع يدك، لم يقل فانتهي ما استطعت، قال انتهي، لأن انتهاء مجرد كف. لكن أن تفعل فهذا إيش؟ هذا ماذا؟ أصعب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. شوف تغيير فعل. فمن لم يستطع فبلسانه، قوم تكلم كلمة يمكن تقتل من أجلها. فمن لم يستطع فبقلبه. قال: وذلك أضعف الإيمان. فكونك تغير منكر بيدك أو تقوم تقول كلمة حق بلسانك هذا أعظم من كونك إيش؟ ما تفعل شيئا. لكن الذي يشكل على الأخ عبد العزيز وعلى الأخ أبي عبد الرحمن أنهما ما نظر إلى ماذا؟ إلى الأمر بعمومه. أتنظر إلى المصيبة الزلزال وقع على بلد فلان، لكن انظر بالعموم، أن تقيم دين الله وتتحمل بمحض إرادتك. لو شئت ما أمرت ولا نهيت، لو شئت ما صليت ولا صمت، لو شئت ما دعيت للتوحيد ولا لو شئت، لكن لا، رغبة فيما عند الله تقوم بهذه الأوامر وتقوم بهذا الدين بمحض إرادتك. تعفي لحيتك وقد يتسبب بأشياء وأشياء، يمكن في بعض الناس يتسبب للحية تفنيش من العمل، في واحد صاحب العمل يقول اللحية ما توالمني، أنا بواحد شكله بدون لحية أتكيت كذا ناعم يبيض الوجه حق الزباين حاط للحية كذي الزباين ينفرون معدي روح تفنيش. لا والله، في أحد آخر يلتحى أخذوا السجن، واحد آخر يلتحى قتلوه عشان أمر واحد ضد ممكن يقتل يسجن، صح؟ فكيف إذا أتى إلى الطاغية الذي يعبد غير الله وقال إيش؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يقتلون أو لا يقتلون؟ يقتل. فكيف إذا جاء إلى مجتمع كامل فيه شرك وفيه وأد بنات وفيه قطعة أرحام وفيه عقوق والدين وفيه قتل والسفك كل المنكرات، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والاستقام على أمره وترك ما حرم الله عز وجل؟ كأن المسألة جبل عظيم كبير يريد أن يحرك الإنسان برأسه، مهمة عظيمة جدا، ويتحمل هذا في سبيل طاعة الله عز وجل واستجابة لأمره. هذا فضله إيش؟ أعظم بكثير جدا ممن ممن دعي لمنكر فكف نفسه، أو مما أصابته مصيبة ليس أمامه إلا أن يصبر، إذا ما صبر ماذا سيصنع؟ فكون الإنسان يقوم بالأمر، يقوم بدين الله، ينصر الدين، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يتعلم العلم، يحفظه، يبلغه، يصبر على تعليمه، يصبر على تبليغه، قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل في سبيل ماذا؟ دعوتهم إلى الله عز وجل. رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر ما أوذيت فصبر. نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، احتاج صبر ما احتاج صبر؟ تصور هذا حجم الصبر اللي عند نوح عليه السلام، 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوه الله عز وجل. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني مو على المستريح، فلم يزدهم دعاء إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. لأن واحد كلمة ما يسمع، إيش لا جلدك ابنك تقول صل صل ولا ترك التدخين وما يسمع موت، شيء ما هو الأمر الهين. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفور. قبل ذلك قال إني دعوت إيش ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفر ربك إنه كان غفارا. 1000 سنة إلا 50 عام، صبر عظيم. لذلك كان كل من تأمل أدلة شرعية وجد وبوضوح أن الصبر على المأمور ها هو أعظم أنواع الصبر، أعظم أنواع الصبر، لأنه أولا فعل، ثانيا رغبة فيما عند الله، ثالثا يؤذى أذى عظيم في سبيل إقامة الدين. ربما دولة أقامت دين الله أو حاولت أو نوت، فحاربها الكفار ها يعني كافة. الآن عامة أهل السنة تجد لا يجيدون الرد على الروافض كعامة الرافضة، عوام الروافض تجد عنده شبه وكذا يشوش على كثير من السنة، بينما لا يجيد الرد على الرافضة إلا طلبة العلم والعلماء والمشايخ والمتخصصون. لماذا؟ قال لأن الرافضي لا عدو له سوى السني، حاط كل ثقل على السني، بينما السني المسلم كم عدو عنده؟ ننظر إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية، كتب في الرد على اليهود والنصارى، كتب في الرد على القدرية والرافضة، كتب في الرد على الأشاعرة، كتب في الرد على المناطقة، على الفلاسفة، على متعصبة المذاهب، على الجهمية، الأعداء والخصوم كثر. فتارة يؤلف في الصار المسلوح عيش على شاتم الرسول رد عليهم، وتارة الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح، وتارة من السنة النبوية في الرد على الرافضة القدرية، وتارة درء تعارض العقل والنقل في الرد على الأشاعر، وتارة إذن الخصوم كثر، لكن الروافض حاطين حالهم حال أهل السنة. فتجد حتى يصبر الإنسان في سبيل دعوته يحتاج إلى أن يتمكن في دينه فيرد حتى يتمسك في الدين. عنده شياطين جن وإنس، عنده أهل بدع وأهواء، عنده كفار على مللهم المختلفة، يهود، نصارى، بوذ، سيخ، ملاحدة، دهريين، جهمية، ملاهو كثر. ناهيك عن الشهوات، عن إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، إن أشياء كثيرة. الإنسان المؤمن له خصوم كثر، كل ذلك في سبيل ماذا؟ لأنه آمن، لأنه تمسك بإيمانه، لأنه أقام الدين. أولئك الذين أحرقوا في النار أصحاب الأخدود بسبب ماذا؟ لماذا؟ لأنهم دعوا إلى فاحشة فامتنعوا، أو لأن أصابتهم مصيبة من السماء زلزال ونحو؟ لا، لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد فجاءهم ذلك البلاء. وهذا الباب سننظر، إذا حب الله عبدا ابتلاه، إذا حب الله عبدا ابتلاه. قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لماذا قال وتواصوا بالصبر؟ لأنه قال تواصوا بالحق، فإذا قام الإنسان بالحق ووصى به ونشره وعلمه سيؤذى، سيبتلى، سيتعب، سينصر، لذلك احتاج للصبر، فقال وتواصوا بالصبر. وقال جل وعلا: يا بني أقم الصلاة، ها قل معي، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ماذا قال؟ قال واصبر على ما أصابك، أصبر على ما أصابك. لذلك ترك المأمور سهل، يقول ليش أنا أشيل بهالطلايب، أشيل بهالمشاكل، ليش أفعل هذا كله، خليك مع الناس، لا تتكلم، لا تقول، صح ليس كذلك؟ فكثير من الناس يتخلى عن دينه، يتخلى عن ما أمر الله به، يتخلى عن توحيده، يتخلى عن دعوته، يتخلى عن سنة نبيه حتى يسلم. واضح؟ بينما المصيبة تصيب الإنسان ليس أمامه إلا أن يصبر، خير له أن يصبر. والمنكر يدعى الإنسان أو يتعرض له أو يعرض عليه أو يغرى به، فليس أمامه إلا أن يكف، لكن أن يقوم بالأمر، أن يبني، أن يعمر هذا الأمر العظيم. والمسألة الكبرى مهمة الأنبياء والمرسلين، مهمة أولي العزم من الرسل، الصبر في سبيل الدعوة والتوحيد والدعوة إليه والتحقيق. الآن نعيد السؤال من جديد، ها؟ شوف أنا عشان بس أفهمكم، حس وجع جاني الآن، ها؟ شوف عشان كيف عاد كيف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ها؟ صور 360 صنم عند الكعبة، والصنم إلههم الذي يعبدونه، يعني شوف هي ما تقول يعني تدخين يقول لا اتركه، لا، إله اللي يعبده يقول لا اتركه، هذا باطل، باطل، هذا الذي يحلف به وينذر له ويذبح له يقول لا باطل. شوف أهل البدع يتمسكون بالبدع تمسك عظيم أشد من تمسك أهل المعاصي بالمعصية، لأن الذي يتمسك بالمعصية يدرك من نفسه أنه عاصي. لو قلت الإنسان لا تشرب الخمر أو لا تعاطي المخدرات أو لا تعاكس نساء العالمين، قل عسى الله يهدينا، يعرف أن هذا خطأ اللي قاعد يفعله ولا لا؟ يعرف ولا يعرف؟ يعرف. لكن تأتي الإنسان مبتدع متمسك ببدعته يتقرب إلى الله يرجو الثواب ويخشى العذاب ويريد أن يرتفع في الجنة درجات، وتقول لا اترك البدعة، يقولك تركت السواحل والفنادق والشقق والدعارة، جاي تقول لي لماذا تذكر الله في بيت من بيوت الله؟ صعب يترك البدعة. لذا يقول أحد مشايخنا الشيخ عبد الرحمن ابن يوسف عبد الصمد رحمة الله عليه، أبو يوسف، يقول يوم الأيام رحنا مجموعة، يقول تقريبا احنا 7، سلفيون لمناقشة صوفية في مسجد في حلب في سوريا، يقول جنام على صلاة العصر على أساس المناظرة المناقشة تكون بعد الصلاة، يقول وإلا بالشيخ اللي عندهم ألقى كلمة قبل إيش بعد العصر مباشرة وقبل مناظرتنا، يقول تكلم تكلم تكلم كلام، فقال من جملة ما قال: إن الله لما أراد أن يخلق محمدا صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة من نور وجهه وقال لها كوني محمدا فصارت محمدا. يقول الشيخ قام واحد يقول من أكبر واحد فينا احنا 7، قال له فضيلة الشيخ عندي سؤال، يلزم من كلامك أن الله أخذ قبضة نور من وجهي وقال كوني محمدا فصارت محمدا، يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم جزء من الله منها. يقول فقام وقال اللهم نعم، يقول اللهم نعم شنو يقول عليهم، يقول المسجد كله ضرب فينا على السبعة، ضرب فينا من كل مكان. الشيخ رحمة الله عليه، من رأى الشيخ ويوسف رحمة الله منكم؟ ما رأيتمه؟ رأيته؟ ها؟ الشيخ بويس عبد الرحمن الصمد رحمة الله عليه. المهم هو يعني صغير البنية قصير، يقول لما صار الطق يقول احنا نلبس حطة على قولتهم يعني قطرة، يقول صار طق نزلت راس طاحت قطرتي، يقول ضعت بينهم وانا قصير، يقول زرقت الوحيد انا ما طقوني، يقول ولا بيسكرون باب المسجد على أساس توحدهم فينا. يقول كان أقول الشرطة الشرطة الشرطة، يقول ارتبك اللي عند الباب شرطة شرطة، يقول طلعت من المسجد. يقول الستة ضرب مسكوا كل واحد من رجلة هذه رجلة هذه وشقوا شق وطلعوا شفرات وبالوجه ضرب ضرب للموت يعني من كل مكان أدموهم. يقول فعلا حضرت الشرطة قبضوا على الستة ذو المصابين ربعنا، والمسجد كله أخذ منه شخص واحد. يقول وين السجن؟ يقول شفت أنا أصحابي رحت معهم، يقول أنا الوحيد الصاحي وهم كلهم آي آي ون طول الليل كلهم يصلون جلوسا بل يصلون مضطجعين لا يستطع أحدهم الجلوس من الضرب اللي ضربوهم، لأنهم وحدوا الله عز وجل ونبذوا البدع. قال فحضرت الصلاة، يقول أذنت وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة، وكبرت وصليت فيهم وكلهم إيش فإن لم تستطع فمستلقيا كلهم. يقول هذا اسمه يوسف اللي معنا، يقول صلاة صلاتين ثلاث خمس صلوات متتالية ما يقول لا يصلي لا بوحدة ولا يصلي معنا. يقول بينما نحن في السجن أتى واحد يقول وراء الشباك صغير أعلى السقف، قال يوسف يوسف، قال نعم، قال إذا سألوك قل هذا دخلوا مسجد ورموا المصحف وطأوا بأقدامهم. يقول إذا سألوك عن التحقيق قال دخل وضربناهم لأنهم برجلهم فعلوا هكذا بالمصحف. إيه قال إيه. يقول ترى قرب جنبه، قلت أسألك بالله العظيم نحن فعلنا هذا؟ قال لا والله. قال شوف هذا أمامك يكذبون علينا، لماذا ما تصلي معنا خمس صلوات ما صليت؟ قال والله المشايخ بيقولوا انتم ما تحبون النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الواحد فيكم اذا اذن يقول اشهد ان محمد رسول الله. قلت انت شنو سمعت؟ قال والله سمعت يقول اشهد ان محمد رسول الله. قال ها، قال له بس المشايخ بيحكوا ايش؟ اذا سمعت الوهاب يقول اشهد ان محمد رسول الله ما يعني محمد بن عبد الله الرسول، هو قصده محمد بن عبد الوهاب. شوف أعوذ بالله، يكفرون الناس ويتهمون السلفيين والموحدين أنهم إيش يكفرون الناس، مع أن الموحدين ما كفروا أحد، الكافر كافر هو يكفر ويبلشنا نحن وإحنا إيش دخلنا. أنت تكفر بالله وتدعو الأولياء وتتوكل عليهم وتخاف منهم وتنذر لهم ثم تقول تكفرون الناس، وإلا بالحقيقة هم الذين يكفرون أهل السنة فيقول أنهم لا يحبون رسول الله وتتغزز نفوسهم عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول محمد رسول الله، أو إذا قال محمد رسول الله فيعنون محمد بن عبد الوهاب لا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب رسول الله. الشيخ قال فما زلت به حتى هدى الله عز وجل هذا معنى بالسجن. لكن في سبيل ماذا ضربوا؟ في سبيل المأمور ولا الكف عن المحظور ولا المصيبة؟ لا المأمور. ولذلك المأمور يصاب الإنسان في سبيل المأمور بنوعين من أيش أنواع الصبر عن المحظور والمقدور، فلأنه آمن بالله العز الحميد تأتيه المصاعب يبتلى ويختبر في سبيل الدين في سبيل الإيمان. أحسب الناس أن يقول آمنا وهم لا يفتنون؟ لأنك قلت آمنت تفتن. ولقد فتن الذين قبل فلا يعلم أن الله الذي صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. فلا شك ولا ريب أن الصبر على المأمور هو أعظم أنواع الصبر على الإطلاق، بل هو أفضل بكثير من الصبر عن المحظور والصبر على على على المقدور. واضح الآن؟ هل من تعليق؟ ها، أيهما أعظم؟ المأمور، دعوة الأنبياء والمرسلين، توحيد الله، إقامة الدين، الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. الجهاد في سبيل الله ماذا يا أخوان؟ الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يمكن واحد لا يدخل الإيمان ولا يجاهد، زهق الأرواح، أرملة النساء، يتم الأولاد، قائم على الجهاد المأمور به، كتب عليكم القتال. لذلك أيهما أوقع مصيبة أكبر في نفس الإنسان؟ أن يموت بمصيبة أم أن يموت باعتداء؟ واحد والده سقط عليه الجدار فمات، وآخر والده عمد إليه شخص فقتله، أيهما يجرح أكثر؟ ها؟ الاعتداء ولا مات بزلزال؟ إنا لله راجعون. لكن أن يعتدي إنسان على إنسان الظلم، هذا أثقل على الإنسان. كيف إذا اعتدي عليه لأنه آمن بالله، لأنه وحد الله، لأنه يصلي، لأنه يأمر بالمعروف عن المنكر، لأنه يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهنا المصيبة أعظم وأثقل على النفوس مما لو حصل غرق أو حريق أو زلزال أو هدم أو غيره. لكن أن يعتدى على الإنسان، ولماذا يعتدى عليه؟ لأنه آمن بالله. فلا شك ولا ريب أن هذا إيش؟ هذا أمر عظيم. قال وللبخاري ومسلم مرفوعا: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. إذا آتاك الله الصبر فقد أعطاك الله خيرا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. الصبر ضياء. أيها الأخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وقد آتاه الله أيش أخوان؟ جوامع الكلم. فانظر إلى هذه الجملة العظيمة يا أبا أنس، لما قال صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. لماذا لقب النبي صلى الله عليه وسلم الصبر بالضياء؟ قالوا: لأن هناك مشابهة بين الصبر وبين الضياء. فالضياء فيه حرارة وفيه منافع عظيمة، والصبر فيه أيضا حرارة وفيه منافع عظيمة. ومن لم يصبر لا يصنع شيئا، لا في أمور دينه ولا دنياه. اسأل أي إنسان حفظ القرآن: صبرت ولا ما صبرت؟ قال: والله صبرت وجاهدت نفسي وقمت أقعد الفجر وأسويك حتى حفظ. اسأل أي إنسان نال شهادة عليا: صبرت ولا؟ قالوا: صبرت الليل والنهار. اسأل أي إنسان بنى بيتا: صبرت ولا ما صبرت؟ قال: صبرت وكله ومشاكل. اسأل أي إنسان تزوج، رب أبناءه، تاجر، قالوا: ما وصلت للراس التعب، صبر شقة. قد يتغرب الإنسان، قد يتهم، قد يتعب، قد يمرض، قد كله في سبيل تحقيق الغاية التي يريدها. حتى الذين يبنون أجسامهم أو ينالون الشهرة أو صبر ولا بدون صبر؟ صبر. فمن لم يصبر لا يستطيع أن يصنع شيئا. فالصبر إذن عواقبه حميدة، لكن ثقيل الصبر جدا. لذلك شبه النصاص بالضياء، لأن فيه حرارة وفيه منافع. كم الإنسان صبر على وظيفته توفق، صبر على دراسته فنال، صبر طلب العلم يحتاج إلى صبر، ها شيء بلا صبر. يقول أحد الدعاة يقول التوحيد بعشر دقائق تدرس التوحيد كله، يا سلام بعشر دقائق، ها عاد أحد مشايخ يعلق يقول عشر دقائق التوحيد وعشر دقائق التفسير وعشر دقائق الحديث وعشر دقائق، يعني بساعة مخلص العلم كله، يا سبحان الله عشر دقائق. ممكن تقول تعريف التوحيد بعشر دقائق، لا والله دقيقة أقولك تعريف التوحيد، لا نص دقيقة حسبها 15 ثانية. التوحيد إفراد الله بما يستحق، خلصنا. لكن تحقيق التوحيد والشبهات التي تعرض على التوحيد وأنواعه وتقويته ومعاهدته أشياء طويلة عريضة، الدين كله توحيد، فكيف يقال بعشر دقائق؟ طيب خلصنا عشر دقائق، بعدين ايش نسوي؟ اشتغل بفقه الواقع، يا سبحان الله. التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه عشر دقائق نطويه بعدين نشتغل بما. المهم أن طلب العلم يحتاج إلى الصبر، الدراسة تحتاج إلى الصبر، بناء الجسم يحتاج إلى الصبر، العلاج يحتاج إلى الصبر، تربية أولاد الصبر، الصلاة صبر بعد، نعم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الأمر المعروف أنها عن منكر، بناء المباني، الاكتشافات، البحوث. الدنيا هذه كلها ما يعني صار فيها شيء إلا بالصبر، ما بلغ الإنسان شيء إلا بالصبر. صبرت أنت أو صبر غيرك فطارت الناس بالهواء وسوى الأقمار الصناعية واكتشافات وتكنولوجيا وبردوا الجو وبردوا الماء وادفعوا وفعلوا، كل ذلك بالصبر مراحل طويلة حتى بلغ الناس ما بلغ، وما زال الناس يبحثون ويصبرون على بحوثهم في العلاجات في الأدوية في التطورات في تحسين مستوى المعيشة، كل ذاك يحتاج للصبر. لكن الصبر ثقيل أم خفيف؟ ثقيل. حار أم بارد؟ حار. صبر مر. لذلك يقول الشاعر يعني من أجمل ما قيل في الشعر في باب الصبر، قيل الصبر كاسمه مر مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر يعني خلق الصبر مر كاسمه، في مادة مرة جدا اسمها الصبر، اللي ما عارف يروح الحواج يقول عطنا صبر عشان يسهل البطن يعطيك إياه مرة، أو يعطينا الطفل اللي مص صبعه حط له صبر شوي عشان المص تلو تبدأ بعدين يترك العادة هذه. واحد من الشباب عنده ولد يمص الصبع نعود الصبع من كثر ما يمص، يقول رحنا الحواد جبنا له صبر حطينا له عشان انه هيجز انه كخ كخ ما كفايد، يقول شان نعطيه يقول شان يمص راح مر مص مص، يقول شان يطلع شان يضحك شان يقول بابا بعد شوي. فيقول الصبر كاسمه، الصبر خلق الصبر مثل ايش؟ مثل مادة الصبر، الاسم على الاسم، وكذلك هذا مر والصبر مر وثقيل. قال الصبر كاسمه مر مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل. تصبر على أخيك، تصبر على جارك، تصبر على زوجتك، تصبر على أولادك، تصبر على وظيفتك، تصبر على لقمة العيش، تصبر على طلب العلم، على دراستك، على ما في ما تسوي شيء إلا بالصبر. لذا قال صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء، لأن الضياء فيه حرارة وفيه منافع كثيرة، والصبر فيه حرارة وفيه منافع كثيرة. فصلوات الله وسلم عليه الذي أوتي جوامع الكلم فقال الصبر ضياء، جملة عظيمة مفيدة اسمية مثبتة من مبتدأ وخبر، معناها جليل وحقيقة كبرى، لو تأمل الإنسان لما سمح لنفسه إلا أن يصبر حتى ينجح حتى يصل، لابد من الصبر. اصبر وما صبرك إلا بالله. قال وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الصبر هو أن يحبس الإنسان نفسه، أن يحبس الإنسان نفسه، فإن كانت على المأمور فيصبر حتى يمتثل المأمور، وإن كان عن المحظور فيصبر حتى يحبس نفسه عن أن تسعى وراء المحظور، وإن كان على المقدور فيحبس جوارحه ولسانه ألا يسخط ولا يشتم ولا يلعن ولا يلطم ولا يشق جيبا ولا يخمش وجها، وإنما يحبس لسانه وجوارحه، فلا يزيد إلا أن يقول ماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. واضح؟ طيب. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا، خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري. وقال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان، بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا أنه لا إيمان لمن لا صبر له، لا إيمان لمن لا صبر له. وقد قال الله عز وجل عن أهل الجنة بما أدخلهم الجنة، قال: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قال: واشتقاه من الصبر أي حبس، من صبر أي حبس ومنع. والصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكل والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشط الجيوب ونحوهما، ذكره ابن القيم رحمه الله. وابن القيم كتاب اسمه ايش اخوان؟ عدة الصابرين. واعلم ان الصبر ثلاثة اقسام: صبر على ما امر الله به، اللي هو صبر على المأمور، وصبر عما نهى الله عنه، يعني صبر عن المحظور، وصبر على ما قدره من المصائب، يعني صبر على المقدور. وقوله جل وعلا في الباب: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي إلا بمشيئته وإرادته وحكمته. إذن هنا إلا بإذن الله، الإذن الكوني ولا الشرعي؟ لا، هل شرع الله المصيبة ولا شاء الله وقدر المصيبة؟ كوني. واضح؟ إذا قال هو إيش؟ بمشيئته وإرادته الكونية وحكمته، كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إلا بإذن الله، قال: إلا بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه. يعني قد تصيب مصيبة يخسر مال أو زوجة أو ولد فيخلفه الله، قد يخلفه الله. قوله: والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. لا يظن الإنسان أن الله أصابك بهذه المصيبة وهو لا يعلم عنك سينساك، كلا، بل والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. إذا أصبت المصيبة فأنت على علم من الله تبارك وتعالى، وفق حكمته سبحانه وتعالى أصابك. قال: وقوله علقمة هو الرجل، في تفسير الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعلقمته هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود، وهو يعني أشهر مشايخ من ابن مسعود، وسمع أيضا من عائشة وغيرهم رضي الله عنهم، وهو من كبار التابعين وأجلائهم وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60. قوله: هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخر هذا الأثر، رواه الأعمش عن أبي ظبيان قال كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن جرير, هذا سياق ابن جرير, وهذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان, الأعمال من مسمى الإيمان, لأن الإيمان يا أخوان إيش؟ قول وعمل, فالأعمال من الإيمان. لذلك سمى الله عز وجل الصبر سماه إيمانا, والصبر عمل من الأعمال فسماه إيمانا. قال سعيد بن جبير ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعني يسترجع, يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلوب وأنها من ثواب الصابرين. وقوله في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر, الطعن في النسب والنياحة على الميت. لما ذكر المؤلف الصبر وأنه من الإيمان ذكر ما ينافي الصبر وهو في هذا الحديث مناسبة النياحة, النياحة تنافي الصبر, واضح؟ قال هما بالناس كفر حيث كانت من أعمال الجاهلية, وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله تعالى ورزقه علما وإيمانا يستضيء به, ولكن ليس من قام به, ولكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا كالكفر المطلق. إيش معنى الكفر المطلق؟ يعني الكفر الكامل الأكبر. قد يكون بالإنسان مؤمن لكن عنده طعن بالأنساب أو يقع منه نياحة, فهذا كفر من شعب الكفر, لكن ليس بالضرورة من قام به, من قامت به شعبة من الكفر يكون كافرا, ليس بالضرورة. ولذلك لو عكسنا, هناك من الكفار من تقوم به شعبة من شعب الإيمان, مثلا إماطة الأذى عن الطريق, أليست هذه الشعبة من شعب الإيمان؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة, علىها لا إله الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء والشعبة من شعب الإيمان. كافر ويميط الأذى عن الطريق هل يكون مؤمنا لأن فيه شعبة من شعب الإيمان؟ طيب كافر ويميط الأذى عن الطريق وعنده حياء يكون مؤمنا؟ إذن هكذا قد يكون الإنسان مؤمنا وعنده شعبة من, قولوا معي, الكفر, فلا يكون كافرا لأنه عنده شعبة أو شعبتين أو ثلاث. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الصريح في الصحيحين قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا, ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق, يعني مؤمن وفيه خصلة. فليس بالضرورة أن إنسان إذا كان فيه خصلة من النفاق أن يكون منافقا, بل هو مؤمن فيه فيه خصلة من النفاق. كما أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الصحابي المشهور الجليل الكبير قال له لما عي رجلا بأمي قال له يا ابن السوداء, قال إنك امرؤ فيك جاهلية, هل لأنه فيه جاهلية يكون كافرا يكون جاهليا؟ لا, هو مسلم صحابي جليل, ها قلوا معي فيه جاهلية. فلذلك هذه مسألة مهمة جدا, أن المؤمن لو قامت فيه خصلة من النفاق أو الكفر أو الجاهلية فليس بالضرورة أن يكون منافقا أو جاهليا أو ضالا أو كافرا. لكن هل يستحق اسم الإيمان اللقب الإيمان الذي هو الإيمان المطلق, يستحق ذلك؟ لا يستحق ذلك. هل يستحق لقب الكفر المطلق لأنه عنده شعبة من الكفر؟ الجواب لا يستحق ذلك. إذا ماذا يستحق؟ نقول هو مؤمن, ها ناقص الإيمان, مؤمن ناقص الإيمان, فليس شأنه كشأن من أتى بشعب الإيمان كلها, بل هذا نقص إيمانه, فينقص الإيمان بحسب ما تنقص إيش؟ ينقص من شعبه. فكلما ازداد الإنسان في شعب الإيمان كلما ازداد إيمانه, ومن أتم شعب الإيمان فقد أتم الإيمان واستحق لقب إيش؟ ها الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. قال وليس من قام بشعبة من شعب الكفر يصير كافرا كالكفر المطلق، كما أنه ليس من قام بشعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق، كافر وعنده التزام بالموعد 100% غرينتش، لكن هل يكون مؤمنا؟ ها يكون مؤمنا؟ لا لا يكون مؤمنا. كافر عنده خصلة، كافر عنده شعب الإيمان لا يكون مؤمن. طيب مؤمن عنده خصلة من الكفر لا يكون كافرا. من لم يفهم هذا ماذا فعل؟ أخذ يكفر المسلمين بالكبائر. إذا وجد مؤمنا مسلما ولو كان صحابيا وارتكب كبيرة قال هو كافر. فعمد الخوارج إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى علي المبشر بالجنة رضي الله عنه، وإلى معاوية كاتب الوحي، فقالوا ها تتقاتلون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتال كفر، إذن أنتما كفار. فكفروا علي رضي الله عنه وكفر معاوية. وتأمل وهم يريدون الخير وعندهم غير على الدين، من شدة غيرتهم على الدين وحبهم للخير كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا صدق عليهم قول ابن مسعود كم مريد للخير ها قولوا معي لم يبلغه. ما يكفي بس إيش النية حسنة، ما يكفي أن الإنسان يسهر الليل والنهار في سبيل الدعوة في سبيل النشاط في سبيل لا، لابد أن يجمع بين أمرين اثنين، الإخلاص وحسن النية، والأمر الثاني الموافقة والصواب المطابقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أخلصه وأصوبه. قال قوله الطعن في النسب أي عيبه، يدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه. وقوله النياحة الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله الميت، فضائل الميت لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر، كقول النائحة وأعضداه وناصراه ونحو ذلك. وفيه دليل على أن الصبر واجب، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. مثل إيش كفر لا ينقل عن الملة؟ كالطعن بالأنساب والنياحة. وقوله ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يفعل هذه الأفعال ليس منا، وأهل البدع والروافض يجعلون هذه الأفعال التي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منها ولم يعملها في حياته قط، ولا عملها علي رضي الله عنه ولا الحسن ولا الحسين ولا آل البيت ولا المهاجرون ولا الأنصار، يجعلونها من أجل القربات إلى الله. الراضي اللي مية مية يروح الحسينية، راضي ضايع هذا إيش ما يروح الحسينية، لكن كل ما صار متمسك ها كل ما إيش تمسك بالباطل أكثر. الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس منا من فعلها يفعلونها على سبيل إيش؟ القرب إلى الله لا إله إلا الله. انتبهتم؟ انتبهتم؟ ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. يعني إذا قال صلى الله عليه وسلم ليس منا، لا تجي وتقول يعني مو ليس منا منا يعني يعني يصير كافر، وإنما يعني لا خلنا هكذا مثل ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون أبلغ في الزجر. إذا أتيت إنسان تارك للصلاة وقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هو ما يصلي. تقول لكن يا فلان ترى معنى كفر، ترى العلماء اختلفوا والجمهور العلماء على أنه يكفر كفر دون كفر ولا يأخذ من الملة، وإنما هو في مشيئة الله، ويمكن الله يغفر لك وإن كنت تارك الصلاة ويدخلك الجنة بمشيئته. هم ساعة خاف يوم قلت له كفر، يوم شرحت له الشرح هذا قال لا أجل يعني في مجال. ماذا قال سفيان وأحمد وغيره؟ قالوا إيش؟ كرهوا أن تؤول هذه النصوص، بل اجعلها على أطلاقها حتى تكون أبلغ في الزجر كما أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهؤلاء الذي يفعلون هذه الأفعال غالبا لا يقتصر عليها، لا يقتصر عليها، بل يتجاوزه إلى أشياء أخرى. دعوى الجاهلية لا يقتصر بأن يقول واعظ داه وفلان كذا يا حسرتي تركني من عندي الحين ذراع اليمين راح روحي راحت، ما يقتصر، بل شيئا فشيئا فيقول يا رب ما وجدت إلا أنا، ما مات إلا ابني، الدنيا مليانة، ليش يا رب؟ بس ليش يا رب؟ أنا عملت إيه؟ شوف شوف شوف شوف، شيئا فشيئا فشيئا، وإلا به يقع بما هو أكبر وأكبر وأكبر. لذلك الذين يطوفون بالقبور أهل البدع يبرر بعضهم لبعض، قال هذا ليس بالشرك، طوف القبر ليس بالشرك، لو كان الطواف بالقبر شركا لكان الطواف بالكعبة شرك. وهل الذي يطوف بالكعبة يعبد الكعبة؟ فليس بالضرورة الذي يطوف بالقبر يعبد القبر. يبرر هذا المبتدع لآبائه وأجداده من الروافض ويقول لهم هذا الكلام ليس بالضرورة. نعم الذي يطوف بالقبر ولا يعبد القبر هل سيقتصر على هذا الطواف؟ هو أصلا لماذا ذهب إلى هذا القبر وتقصده وربما سافر عليه سفرا؟ لماذا؟ أليس في اعتقادي وفي قلبي أن لهذا صاحب القبر مزية، إما أن يوفقه أو يستجيب له أو يشفع له أو إلى آخره؟ ولا لماذا يسافر من البلاد الفلاني إلى كربلاء، كر وبلاء؟ لماذا؟ لماذا؟ لاعتقاده بأن هناك أولياء ينفعونه، وإلا نشاف له أي قبر وطاف به، وإنما ذهاب إلى هناك يعتقد في بركة في منفعة في لذلك هم يذهبون. فأنا أقول الله أعلم أنه لا يوجد، والعلم عند الله عز وجل، أن شخصا ما من أهل البدع لا يعرف التوحيد ولا درسه ولا تعلمه يطوف بالقبر وقلبه معلق بالله وحده لا شريك له، ليس في قلبه شيء لهذا لصاحب القبر. ذاك تجدهم يخافون الولي ويرجونه، أنا بعرضك يقول للولي أنا كذا، يحلف به ويذبح عنده وآخره. يقول إيش؟ الطواف بالقبر ما هو شرك، لو كان شركا لكان الطواف بالكعبة شرك. طيب ما هو شرك؟ بتقص على العالم حسبالك لاقينا احنا بعد مثلهم مقصة، لأن عارفينك يا رافضي، عارفينك ضروبة، نصك رافضي نصك تقول سني، عارفينك، بس خلني نجي معك عشان نوقع بك ونقيم عليك الحجة. هب أنه ليس بشرك، أليس بدعة؟ بدعة ولا سنة؟ بدعة ولا سنة؟ بدعة أصلية. والبدعة الأصلية هو ذلك الفعل الذي لا وجه له إطلاقا في شرع الله عز وجل. يعني البدعة الإضافية قسيمة البدعة الإيش؟ الأصلية. كان إنسان يذكر الله عز وجل بطريقة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصل الذكر مشروع ولا لا؟ مشروع. واحد يذكر الله عز وجل عن طريق الألحان والأناشيد، واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يغني صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أكيد سمعته لأنه مليان هذا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طيران. الصلاة ذاتها مشروعة ولا لا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن الابتداء أين صار إخوان؟ في صفتها التي أتوا بها. فتسمى حينئذ الصلوات التي هذه على طريق الأغاني والأناشيد بدعة إضافية. لكن الطواف بالقبور هل له وجه من الوجوه في شرع الله عز وجل؟ أبدا ما فيه. فإن قيل أنه ليس بشرك طيب بدعة ولا لا؟ وبدعة إيش أخوان؟ أصلية. والبدعة يقول العلماء البدعة أخت للشرك حولها خوات. البدعة أخت الشرك لأن الله يقول أم لهم شركاء ماذا فعلوا؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هل أذن الله بالطواف بالقبور؟ تشرع يا بعيد للناس وتغرر بهم أن الطواف لا بأس به وليس بالشرك كما أن يطوف الكعبة ولا يعبدونها. طيب بدعة محدثة وفي الحديث أبى الله أن يجعل لصاحب البدعة توبة. وقال سفيان البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، يعني هذا هو الغالب. فإذا تأصلت في الإنسان البدعة أماتت السنة. لذلك الرافضة يقولون الحج إلى كربلاء أفضل من 70 حجة إلى بيت الله الحرام، ويرون هذا في كتبهم. أرأيتم كيف؟ أرأيتم كيف؟ ومن ثم هذه البدعة تفضي إلى الشرك ولا محالة. فإذا تعلق الإنسان بالقبر وشد الرحال إليه وسافر ليطوف به 7 واعتقد بأن الطواف به أفضل من الطواف بالكعبة، هل سيقتصر على أنه بدعة أو سيتجاوز ذلك للشرك؟ يتجاوز ذلك للشرك. أما الطواف بالبيت فهو طاعة لله وامتثال لأمره، ولله على الناس حج البيت، اقصد البيت لما استطاع عليه سبيلا. وليطوفوا بالبيت العتيق، لكن ما قال وليطوفوا بالقبور، ولا قال ولله على الناس، ولا هو مستحب، ولا حتى ورد في حديث حسن لغيره، حسن لغيره بمجموع طرقه ما في في دين الله شيء اسمه طواف بالقبور أبدا. فكيف يقال بأنه إيش لا بأس به وليس بشرك؟ ونرقع ونعلل ونبرر لماذا؟ ألأنه دين الآباء والأجداد؟ ألأن أباك يفعل ذلك يا بعيد؟ فلذاك تجد يقررون هذا إغراء بالناس. هنا يأتي الصبر على لماذا يا أخوان؟ على المأمور. يخشى هؤلاء من السنة ويخشوا من العامة ويخشوا من أن يقال متشددون ولا يصلحون للمناصب القيادية أبدا. منصب قيادي وانت تقول لي السنة وشيعة هذا لا ما يصلح. فيسوي لا لا لا عشان أوصل عشان منصب قيادي خليك أتكيت حلو كلنا حلوين كلنا كذا كلنا كذا عشان إيش توصل. أما جاي من أولها سنة بدعة لا لا ما يصلح شطب علي عمرك ما توصل. خلك لكن خلنا نوصل عند الله. وماذا ستفعل في دنياك؟ جاء مغرض إلى شيخنا أبي يوسف رحمة الله عليه رحمه الصمد قال والله أنتم السلفيين ما عندكم بدعوتكم إلا شرك توحيد سنة بدعة. قال لك شو الدين غير الشرك والتوحيد سنة بدعة؟ إيش الدين غير إيش؟ لا إله الله محمد رسول الله. لا إله الله معناها التوحيد اترك الشرك، محمد رسول الله معناه تمسك بالسنة اترك البدعة. قال ايش بقي في الدين ده؟ بس هذا اللي عندكم. قال الله اكبر لا اله محمد رسول الله صارت هذا اي كلام توحيد. ليه متى حتى ندخل الجنة؟ اخر لحظة في حياتك قل لا اله الله، فان الله سيقول من كان عاقل كلامه لا اله الله دخل الجنة. الى اخر لحظة قل لا اله الا الله ليمتى؟ حتى يتوفر الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن هكذا المناهج المنحرفة الباطلة تصنع في أتباعها أقاموا الدنيا وما أقعدوها بسبب التصاوير والرسومات التي فعلها المجرمون برسولنا صلى الله عليه وسلم. وتجد هؤلاء الذين أقاموا الدنيا وما أقعدوها يشرك بالله عز وجل ويتخذ من دونه أندادا ويسب علنا ولا يتحركون ولا يتكلمون. الذي يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويخون أزواجه هذا والله أشد من الذي يرسم إيش رسمة أصلا هي ليست رسول الله رسمة ويقول محمد رسول الله. وكانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم مذمم، اسمه ماذا؟ محمد مذمم، مذمم فيه كل ما شتموا مذمم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترون كيف يذب الله عن نبيه؟ يسبون مذمما وأنا محمد، السب كله على من؟ على مذمم. لكن الروافض وغيرهم يسبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته ويكفرون بالله ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم سب مباشر. فيقوم الروافض يقوم مظاهرات، ليش في الدنمارك رسموا رسومات هي ليست رسول الله وكتبوا عليها رسول الله محمد كذا؟ لو أن رجلا ذو مروءة رجل قاله صاحبه: والله زوجتك جميلة ما شاء الله مزيونة زوجتك، يرضى بذلك؟ مروءة عنده يرضى؟ كل شيء مزيونة، تعال وين شايفة شنو مزيونة؟ لازم حدك أخي، قلنا مزيونة ما قلنا شيء، ما ترضى إذا كنت عندك مروءة. فكيف يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال عن زوجته زانية؟ يا بعيد يا رافضي يلي تقول ما بيننا وبينه فرق، يا بعيد، تخور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتكذب الله القائل في كتابه: أولئك مبرون مما قالوا مما يقولون. تخون ومع ذلك تقول تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتحب أهل بيته أو أنك تحب الله؟ لا، وطالع مظاهرات من أجل نصرة لرسول الله. رافضي تكفر بالله العظيم وتعبد الأولياء من دون الله، تحلف بهم بدل أن تقول يا الله تقول يا حسين، وبعد ذلك تقول أنا غير على رسول الله، يا كذاب. لكن هكذا إذا كان منهج باطل وإذا كانت عقيدة باطلة اختلطت الأوراق، اختلطت الأمور، مظاهرات في بعض البلاد، بعض الشوارع المشهورة على مستوى الوطن العربي، يسب الله في الأسواق بالخضرة على البندورة والخيار يسبون الله، وإلا بهم يذهبون يحرقون السفارة الدنماركية، يعني بالعربي بدمشق وبيروت، حتى تسبون الله على الطالع والنازل. رحت الحين صار فيك غير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيك غير على رسول الله؟ لا والله، كلها سياسة وكلها كلام فاضي وكلها لا، اللي غار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا يوحد الله عز وجل، يوحد الله. الرسل كانوا يقتلون في سبيل توحيد الله، هذا أول شيء. الذي يحب الله يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحقيق التوحيد والدعوة إليه والصبر في سبيله، هذا أول شيء. ثانيا تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من السواك إلى الصلاة، صلوا كما رأيتم أنه يصلي. ثالثا تذب عن سنته وتحب أهل بيته وتواليهم وتحب أصحابه وتواليهم، هكذا تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الذي يغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أيها الأخوة الكرام أن هذا المنهج والله يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، لن تصل، طبق السنة ما راح توصل، ألزم حدك. زين إذا عاملوك مثل الناس؟ والله ما يعاملوك حتى مثل الناس. يقول سفيان لرجل: ما حرفتك؟ قال طلب الحديث، قال بشر أهلك بالإفلاس، حد حد تعيش حياتك كلها. الحديث قال بشر أهلك بالإفلاس، وقال من طلب الحديث أفلس. الدنيا والدين لا يجتمعان إلا ما قل وندر، تريد هذه على حساب هذا. لذلك من قامت الدنيا في قلبه خسر الآخرة، ومن زهد في الدنيا نال الآخرة. أما تجمع هذا وهذا لا يمكن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله أن يكون رزق على محمد ماذا أخوان؟ قوتا، لا فقر يؤدي بك الآن تبيع عرضك ربما من أجل اللقمة، ولا غنى يطغيك، وإنما تعيش كفافا وتعيش لدين الله عز ناصرا. أما ترك دور هذه الدنيا وتجمع منها على حساب الدين ولا محال أبدا. لا يمكن إنسان يلهث وراء الدنيا وتجد أنه يضبط دينه، ما يمكن. وإنما خذ منها ما يقيم صلبك، خذ منها حاجاتك الأساسية الضرورية، ثم اجعل نفسك لله عز وجل. لابد من تضحية، لابد من صبر. لذلك الصبر على أقدار الله من الإيمان بالله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا عندي موعد تأخرت عليه.